الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وعلى جودة الإجابات نبدأ في الدرس الثاني، وإذا لم تكونوا مجيبين جيدا فلعل هناك طائرة تذهب إلى الرياض الآن، لأن الإنسان ما يقطع وقته مع أناس ما يهتمون بالعلم. الشريعة مبنية على ركنين، ما هما الأخ؟ الإخلاص والمتابعة. من يعطيني دليلا على الإخلاص؟ الأخ عبد الله. أقسام الناس في الإخلاص، من يذكر لي قسمين؟ أعطني قسمين فقط. فتح الدفتر. طيب، الإنسان يمر في يومه بين أمرين، ما هما وما القاعدة فيهما بندر؟ نعم، أنا قلت الأصل في العبادات بكل متعلقاتها. إيش المتعلقات هذه؟ اللي هي الشيخ، أصل العبادة جنسها، سببها، لا واحد ها. أنت مكانها، زمانها، مقدارها. أحسنتم، مقدارها. طيب، إذا وردت العبادة على صفتين فهل نختار واحدة ونهمل الأخرى أم ماذا؟ مع ضرب مثال طاحت الأيدي، أول كانوا رافعين، قلت مع ضرب مثال. ترى يطلب من القريب ما يطلب من البعيد، ويضرب القريب أكثر من ضرب البعيد. يعني أنت قريب عندي. وش تقول القاعدة؟ العبادات، شوف كلها آت آت آت آت، العبادات الواردات على صفات متنوعات تفعل على جميعها في أوقات مختلفات. سنة إيش؟ إيه ماشي، تداخلها. ومثال آخر، إن قلنا تتداخلان ولا العبادات واردات؟ لخبطت بين التفريعات. صفة الأصبع في التشهد، وأيضا واحدة بس، صفات الوتر. أحسنت. طيب، إذا اجتمع عبادتان فإنهما يتداخلان بشروط، ما هذه الشروط؟ شرطين ذكرنا، أن يكون إحداهما صغرى والثانية كبرى، هذا شرط واحد. الثاني أن تكون من جنس واحد، والثالث اجتماعهما في وقت واحد. مثال الشيخ، غسل الجمعة وغسل الجنابة، فننويهما أو ننوي الجنابة فتدخل الصغرى مع الكبرى تبعا، صح. إذا سألك سؤال، إذا سألك رجل سؤال، ما الفعل الفاضل وما الفعل المفضول؟ ماذا تقول؟ أبغى إجابة عامة. ما صاحبته المصلحة، والمفضول ما طيب، أيهما أفضل للآفاق، أن يتنفل بالطواف ولا بالصلاة؟ نعم. طيب، أيهما أفضل لأهل مكة، أن يطلق زوجته الأولى ولا يطلق زوجته الثانية؟ إيش فيك؟ تفكر فيه؟ الأولى قاعد مبطية شوي. تفكر جاد، تفكر جاد ولا تمزح؟ لا، ما تجي هذه، ما بحثنا في الطلاق، إنا بحثنا في الطواف والصلاة. ماشي، لا تفكر. طيب، العدل واجب مع المؤلف والمخالف، كذا ولا لا؟ من يعطيني آية تدل على وجوب العدل مع المخالف؟ أحسنت. ومع الموافق، وإذا قلتم فاعدلوا. طيب، العدل واجب في العقائد وواجب في الشرائع، أحد يحفظ لي دليل على وجوب العدل في الأمور الفقهية العبادية؟ قلناها، المرأة التي كانت قد ربطت حبلا بين ساريتي، وغيره، هذه في العقائد، النفر الثلاثة الذين قالوا وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم نشاطه فإذا عجز أو فتر فليقعد. ثم بحثنا بعدها قاعدة الآن الحصيلة جميلة، الحصيلة جميلة. إذا نبدأ في الدرس الثاني. نعم توكل على الله. سوف يجمع. انتظروا، أو نصيحة لكم إذا جئتم تدرسون طلابكم فيما بعد هذه القواعد إن شاء الله، وكانت القاعدة صعبة الألفاظ فاشرح القاعدة لهم بضرب المثال قبل شرح المعنى، تجد الطالب بعد فهم المثال يفهم القاعدة. انتبهوا الآن. الله عز وجل أوجب على كل من حلف وخالف يمينه كفارة ولا لا؟ فعندنا يمين وعندنا مخالفة، عندنا يمين وعندنا مخالفة، ثم عندنا عقب المخالفة كفارة. الآن السؤال، الكفارة يخرجها الإنسان تعبدا لله وتخلصا من الإثم ولا لا؟ محل الكفارة هو المحل الثالث، يمين مخالفة كفارة. طيب واحد جاء وقال أبنقل محل الكفارة قبل اليمين، فأبخرج كفارة الحين، يمكن بكرة أحلف ولا أنفذ أصير إيش؟ كفارتها خالصين منها من أمس. فهذا يريد أن يخرج العبادة قبل سبب وجوبها وهو اليمين، وكل من فعل العبادة قبل سبب وجوبها فعبادته باطل. هذه تصير صدقة ما تصير كفارات. ما فهمتوها؟ طيب إذن الكفارة في المحل الأول قبل اليمين، يعني قبل سبب وجوبها، نقول لا. واحد ثاني أعقل شوي قال لا، أنا بشيل الكفارة من الأول وبخليها في الوسط، يعني بعد اليمين وقبل المخالفة، حلفت وبكفر قبل ما أخالف. محل الكفارة هنا يجوز لأنها فعل عبادة بعد انعقاد سبب وجوبها وقبل شرط وجوبها، وفعل العبادة بعد السبب وقبل شرط الوجوب جائزة. فإذا هذه قاعدتنا، تقول قاعدة فعل العبادة بعد سبب وجوبها وقبل شرط وجوبها جائزة. إذن طيب واحد عاقل مرة عاد قال أباخذ الكفارة وخليها في الأخير، صارت واجبة، صارت الكفارة واجب، فصارت الكفارة لها ثلاث محال، في كل محل حكم. أما قبل سبب وجوبها فلا تصح، قصدي لا تصح كفارة يعني، بعد سبب وجوبها وقبل شرط وجوبها جائزة. وعليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فجعل الكفارة في الأول ولا في المنتصف ولا في الأخير؟ في المنتصف، إذن جائز. وأما إذا خالفت فإن إخراج الكفارة بعد المخالفة واجب. قال العلماء طيب وش فائدة الكفارة تصير في الوسط؟ قالوا التكفير قبل المخالفة حل لليمين، والتكفير بعد المخالفة رفع للمخالفة، رفع للإثم اللي حصل. يعني الكفارة ترفع اللي قبل، فإذا أخرجتها بعد اليمين فهي حل لها، وإذا أخرجتها بعد المخالفة والوقوع في الحرام فهي ترفع الإثم. فإذا هذه الكفارة عبادة لا يجوز فعلها قبل سبب وجوبها ويجب فعلها بعد شرط وجوبها. فهمتم القاعدة؟ قال عطنا مثال ثاني، لا تقعد تعبنا في المثال الأول، خذ مثال الدية. إن عندنا قتل وعندنا خروج روح وعندنا دية، عندنا قتل وخروج روح ودية، الدية محلها الثالث ولا لا؟ جاء واحد وقال أنا رجال ضياك وخاف أني أذبح أحد، مشكلة كبير، خلنا أخرج الدية من الحين، أطلع الدية من الحين عشان أخاف أني ألاقي أحد يضيق صدري وأطعنه كذا ويموت، أقول حبيبي يموت على كيفك. كنا مخرجين، مخرجين الدية ومخرجين الكفارة من أول ومرتاحين، قصدي مو بالدية، مخرجين الكفارة، كفارة القتل أقصد، الدية لازم لها أولياء دم، أقصد الكفارة، كفارة صوم شهرين، رجال صام شهرين وقال احتياط، سبحان الله الدنيا ما تؤمن، الدنيا ما لها أمان، خلنا نصوم شهرين من الحين حتى إذا قتلنا أحد ولا شيء خطأ نصير أيوة نصير مكفرين. أخرج الكفارة قبل انعقاد سبب وجوبها وهو وجود الجرح، ما بعد الآن وجد القتل، ما بعد وجد القتل، ما بعد وجد الجرح القاتل، تخرج العبادة قبل سبب وجوبها. في واحد أعقل شوي قال صف جرح رجل رجلا جرحا موحا طبعا خطأ وأشرف هذا الرجل على الهلاك لكن لم يهلك بعد فالجرح موجود ونزع الروح ما بعد خروج الروح ما بعد ما جاء الموت انعقد سبب وجوب الكفارة في ذمة الجارح بمجرد الجرح الموحي موحي يعني القاتل قل بالرجل في القواعد قال وإن جرحه جرحا موحيا جاز إخراج الكفارة أو الابتداء فيها قبل انتزاع الروح جاز لأن الكفارة لها سبب وجوب وشرط وجوب سبب وجوبها وجود الجرح القاتل شرط وجوبها خروج الروح فإخراج الكفارة قبل سبب وجوبها ما ينفع وإخراجها بعد وجود الجرح وقبل انتزاع الروح يعني توفي الإنعاش بس الـ الـ الـ الـ الأطباء قالوا ترى الرجال مودع خالص مطفي بس إنه ينتظر أيام قال أجل خلنا نبدأ من الحين تيصوم نقول جائز وأما التكفير بعده فواجب فإذا الكفارة لا يجوز فعلها قبل سبب وجوبها ويجب فعلها بعد شرط وجوب إذن هذه القاعدة في العبادات التي لها سبب وجوب وشرط وجوب فلا يجوز فعلها قبل سبب وجوبها لا مو بيجب مش معي ويجوز فعلها بعد سبب وجوبها وقبل شرط وجوبها ثم ويجب فعلها بعد شرط وجوبها فهمتوا؟ فهمت؟ إن شاء الله ما جت إن شاء الله إلا في الأخير ليه؟ أول فهمت بدون إن شاء الله أعطني دلني فهمت أنت؟ أكيد فهمت؟ إن شاء الله تحقيقاً ولا تعليقاً؟ تحقيقاً طيب متى أملأ الفراغ التالي إخراج العبادة قبل سبب وجوبها واجب نعم أحسنت ما يصح ساكته يصح ولا ما يصح ما تصح طيب وإخراجها بعد سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب جائز أنت تنتظر أن يجاوبونهم على طول خليك عندك سبق وإخراجها قبل سبب وجوبها ما تصح حسنت فهم إيش أتبعك طيب وإخراجها بعد واجب والله أعلم نعم النهي للفساد إن عاد إلى للذات أو للشرط خذ وأصل هل النهي يقتضي الفساد ولا ما يقتضي الفساد؟ قالوا يقتضي الفساد في صورتين كل شيء نهى الشارع عنه فإنه يقتضي الفساد في صورتين ولا يقتضي الفساد في صورة واحدة وهي أن النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أصلاً يعني أن هذه العبادة الله لا يحب وجود ذاتها في أرضه ذات هذه العبادة مكروهة لله الله نهى عنها لذاتها لا يريد الله وجودها شرعاً في أرضه لكنها وجدت فإذا نقول هي منهي عنها وفاسدة لأن النهي يعود إلى ذاتها قال مثل ماذا؟ قال مثل الشرك الله نهى عن الشرك لذات الشرك فأي صورة تدخل تحت دائرة الشرك فهي منهي عنها وفاسدة الطواف حول القبور منهي وفاسد الذبح للقبور منهي والذبيحة فاسدة النذر للقبور منهي والنذر فاسد فإذا واليمين بسيد البدوي ولا الست زينب ولا العيدروس هذا منهي عنها وفاسدة اليمين فإذا ما نهي عنه لذاته فهو يدل على فساده أحيانا لا الذات تكون الله يحب الذات لكنه شرط لهذه الذات شروط صحة المكلف لم يخالف في الذات خالف في شرط الصحة فهنا عاد النهي إلى فوات شرط الصحة فكل عبادة عاد النهي فيها إلى فوات شرط الصحة فهي فاسدة أيضا مثل إنسان صلى ولم يستقبل القبلة إذن ذات الصلاة مكروهة لله ولا محبوبة الذات محبوبة لكنه خالف شرط صحتها فتكون صلاته فاسدة صلى بلا ستر عورة صلاته فاسدة لأن الشرط شرط صحة صلى بلا طهارة صام بلا نية إذن الذات مطلوبة لكن المخالفة وقعت في ماذا؟ إذن النهي يدل على الفساد إذا عاد إلى ذات العبادة أو شرط صحتها بقينا في شيء آخر وهو أن يعود النهي إلى أمر خارج عن الذات والشرط فهنا الفعل صحيح ولكن العبادة ناقصة الأجر بسبب هذا الحرام مثل رجل صلى وعليه عمامة حرير منهي عنها، لكن أن لا يعود النهي لا إلى ذات الصلاة ولا إلى فوات شرط من شروط صحتها، فصلاته صحيحة لكنها ناقصة الأجر. صلى وعلبة الدخان في أكرمكم الله في جيبه، فذات الصلاة مأمور بها ولم يخالف هو شرطا من شروط الصحة، لكن كونه يقابل الله بهذا الحرام إذن صلاته ناقصة الأجر. صلى وعليه جورب مغصوب صلاته صحيحة، لكن صلى وهو مسبل ثيابه صلاة المسبل صحيحة، لأن النهي لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرط صحتها، وإنما يعود إلى أمر خارج. والحديث الذي يخبر بأن صلاته غير مقبولة ضعيف لا يصحيح. فإذن هذه قاعدة عندك، إذا نهى الشارع عن شيء وأردت أن ترى هل هو للفساد ولا لا، انظر إلى مرجع النهي، إن كان مرجع النهي هو ذات العبادة فاعرف أنه منهي عنها وهي فاسدة، وإن كان مرجع النهي شرط صحتها فهي فاسدة، وإن كان النهي يرجع إلى أمر خارج عن ذاتها وشرط صحتها فقل هي صحيحة لكنها ناقصة الأجر. فهمتم؟ فهمتم؟ فهمتم؟ طيب أجب عن اللي بقوله لك الآن. رجل صلى وعليه خاتم ذهب، إيش حكم صلاته؟ ولكنها ناقصة الأجر أكيد، يعني هذا اللي فهمته؟ كل شرحي هذا وهذا اللي فهمته؟ كل شرحي من أول وأنت هذا اللي فهمته؟ أعيد السؤال مرة أخرى. رجل صلى وعليه خاتم ذهب، إيش حكم صلاته؟ أحسنت، ممتاز، ما تغير، ممتاز، يدلك على أنه فاهم فعلا. لأن بعض الناس اللي سويت بك كذا قال ها أجل صلاته صحيحة، حبيبي أنت ممتاز، صلاته صحيحة لكنها ناقصة الأجر، ممتاز، أحسنت. واصل. وهي من جملة قواعد الخمس الكبرى، الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها، فالأعمال تختلف صحة وبطلانا وكمالا ونقصانا باختلاف ما يقوم في قلب صاحبها والباعث له ولا لا. فقد يصلي رجلان بجوار بعض، أحدهما ترفع صلاته كشعاع الشمس حتى تكون عند العرش، والآخر تلف كما يلف الثوب الخلق وترمى في وجهه، مع أن الأفعال في الظاهر واحدة والصلاة واحدة. إذن ما الذي جعل هذا صلاته ترفع وهذا صلاته تسفل وهذا صلاته تكمل وهذا صلاته تنقص؟ النية. إذن الأعمال الظاهرية مناطها كمالا ونقصا وقبولا وردا على ما يقوم في القلوب من المقاصد. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله الباطن ميزان لأعمال الظاهر، الباطن ميزان لأعمال الظاهر، فلا يقبل الله عز وجل من الأعمال ظاهرا إلا ما كان مبنيا على نية صحيحة سليمة باطنا. والعبد مأمور بأمرين، أن يصلح باطنه وأن يصلح أعماله الظاهرية، فإصلاح الباطن هو الإخلاص وإصلاح الظاهر هو المتابعة. فعدنا إلى قضية الإخلاص والمتابعة، فما قلناه في شرط الإخلاص نقوله في هذه القاعدة، الأعمال بنياتها. إذا دخل الرياء في العمل فهل يبطله ولا لا؟ نقول انتبه، هذا في التفصيل، إما أن يكون داخلا في من أول العمل، يعني أصل الباعث له على هذا العمل هو الرياء، فهذا عمله حابط ولا يتصور وجوده من مسلم والعياذ بالله، عمله كله حابط لفوات نية التعبد لله عز وجل والإخلاص. لكن أحيانا يكون الرياء طارئا على الإخلاص، يعني بمعنى أن أصل العمل كان لله لكن الإخلاص طرأ عليه طروءا، فهل يفسد عمله ولا لا؟ نقول ننظر فيها تفصيل. إذا دافعه وجاهده وحاول إخراجه من قلبه ولم يسترسل معه فهو مأجور وليس بمأزور وعمله صحيح، يدخل في قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. وأما إن رضي به استرسل معه وبدأ يعمل بمقتضاه فهل يبطل العمل كله ولا الجزء الذي حصل فيه الرياء؟ فيها تفصيل، فيها تفصيل، فيها تفصيل. تعرفه؟ ما أعرفه لنا، تحدى واحد يعرفه. ها لا ليس هذا، اقطع من أول وارتح. يعني حوله بس بغى له سمكرة شوي. إن كان العمل يتجزأ برضو ممتاز حلو. لا ما نبي مثال أخوي بندر أنت عاد مطروقة القواعد بذهنك دائم. إذا كانت صحة العمل أول العمل تتعلق بصحة آخره فإذا العبادة كلها جزء واحد، فمثل الصلاة ما يتصح الركعة الأولى إلا إذا خرجت من الصلاة صحيح، لكن لو صلى الواحد الركعة الأولى سليم والثانية سليم والثالثة سليم ويوم التشهد حصل عليه ما حصل بطلت الركعة الأولى ولا لا؟ فإذا لو وقع الرياء في جزء التشهد الأخير قبل السلام بأربع ثواني بطلت الصلاة كلها طبعا إذا رضي معه واسترسل به. وأما إذا كان أول الصلاة لا أو إذا أول العبادة لا يتعلق بآخره فلا يبطل إلا الجزء الذي وقع فيه الرياء. مثاله لو أن إنسانا قرأ قرآنا فقرأ صفحتين ثلاث صفحات أربع صفحات وهو مخلص، لكن دخل عليه بعض الناس وبدأ يرائي، لا يبطل القراءة كلها، إنما يبطل القراءة التي وقع أجر القراءة التي وقع فيها الرياء. لو أنا معي 10 ريال في فقيرين عند بابي هالمسجد، الفقير الأول ما كان بها أحد، والله ما بعثني إلا الإخلاص، صحيح والله صحيح، رحت له لوجه الله، ففي اثنين قالوا يا أخي هذا دائم يتصدق، وقلت في نفسي لا أصبر شوية بعد، في 5 ثانية وطلعته وأعطيته الفقير الثاني. أي صدقتين تحبط؟ لماذا لم تحبط الأولى؟ لأن الصدقة الثانية لأن الصدقة الأولى لا تتعلق صحتها بالثانية، فهمتم هذا؟ طيب لو أن الإنسان صام اليوم الأول من رمضان سليم والثاني سليم، يوم جاء الثالث لعب فيه، رأى بصيامه، وش اللي يبطل؟ وهذا هو الذي يجعلنا أن نجعل لكل يوم نيته الخاصة، لأن كل يوم من أيام رمضان عبارة عن عبادة مستقلة لعدم تعلق صحة أوله بآخره، فهمتم هذا؟ إذا كان الرياء من مبدأ العمل بطل العمل كله، وإذا كان طارئا على العمل فلا يخلو، إن استرسل معه عفوا إن لم يسترسل معه فعمله صحيح، إن استرسل معه فلا يخلو، إما أن يكون أول العمل يتعلق بآخره فالعمل كله حابط، الجزء اللي وقع فيه الرياء واللي قبله واللي بعده، وإن كان أوله لا يتعلق بآخره فإنه لا يحبط إلا العمل الذي وقع فيه الرياء. واضح ما يحتاج يا شيخ، ما في يا شيخ، اقرأ. وهذه القاعدة الثانية من قواعد الفقه الكبرى، العادة محكمة، يعني أن هناك بعض الأحكام فتح الله فيها المجال ولم يحددها بحد وجعل تحديدها مرده العرف، فما اعتاده الناس في هذا الحكم الشرعي يكون محكما، فيدخل في ذلك مسافة السفر. اختار أبو العباس بن تيمية أن ما عده الناس في عادتهم وعرفهم سفرا فإنه السفر الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية، وما لا فلا. وكذلك زينة الصلاة الزائدة على ستر العورة تختلف باختلاف البلاد والأعراق والبلدان ولا لا؟ هل العمامة من الزينة في عرف السعوديين؟ الجواب لا، اللي في عرف السعوديين الغترة، فإذا تكون الغترة داخلة في قول الله خذوا زينتكم عند كل مسجد، لكن العمامة في عرف السودانيين داخلة في الآية، الطربوشة المزركشة في عرف الباكستانيين داخلة فيها، عدم تغطية الرأس في عرف بعض البلاد أصلا هو العرف الدارج، وهكذا. فإذا كل قوم يأخذون في صلاتهم أجمل لباسهم الذي اعتادوه، لأن العادة محكمة. وكذلك لو اختلف البائع والمشتري فيما يتعلق بالسلعة فإن مردها إلى عادة التجار وما يعدونه عيبا مما لا يعدونه عيبا. بل لو أن إنسانا شاكل زوجته وتفارقا وقال يلا خذي عفش من البيت وأنا باخذ عفشي خلاص أنا ما عاد، قالت طيب، وراحت المرأة وخذت عفش الرجل، خذت الطراحات اللي في المجلس وخذت عفش واجد، اختلف قال هذا عفشي أنا اللي جايبه، قالت لا هذا عفشي أنا، وراح هو خذ الأشياء الخاصة بي، أخذ المكياجات، قالت هذا عفشي، قال هذا عفشي أنا. فإذا اختلف الزوج والزوجة بعد طلاقهما في عفش من البيت وليس مع أحدهما بينة أنه يملكه فالعرف والعادة محكمة، فما جرى به العرف باستعمال النساء له خلي الزوجة تأخذه، وما جرى العرف باستعمال الرجال له خلي الزوجة تأخذه. بل تعال الآن، إذا بعت بيت هل المكيفات تدخل في البيع ولا ما تدخل المكيفات؟ وش اللي أخرج المكيفات؟ العرف، الناس يبيعون بدون مكيفات، طيب الفرشاة اللي في وسط البيت تدخل في البيع؟ ما تدخل. وش اللي أخرجها؟ العرف. طيب الأبواب حقت الدار تدخل ولا ما تدخل؟ تدخل. وش اللي أدخلها؟ العرف. ولا باب السحب يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل. وش اللي دخله؟ وش اللي دخل؟ العرف. طيب أواني المطبخ تدخل ولا ما تدخل؟ ما تدخل. تدخل أواني المطبخ. جزاكم الله خير، عطونا واحد يدخل أواني المطبخ، نروح نشتري. قفل المفتاح يدخل ولا ما يدخل؟ الأنوار تدخل ولا ما تدخل؟ الدرايش، النوافذ قصدي، الدرايش هذه عندنا في الرياض، النوافذ، الأنوار، أسلاك اللي في الجدران. مرة تقولون تدخل، مرة تقولون ما تدخل. وش القاعدة التي نرد وما نعرف ما يدخل وما يدخل؟ العرف، العادة محكمة. ولذلك يقول من باع دارا دخل في البيع ما هو من ضروراتها وما اقتضاه العرف. من باع دارا دخل في البيع ما هو من ضروراتها وما اقتضاه العرف. إذن هذا عظيم. فإن قلت وهل حكم الله بالعرف؟ نقول نعم، قال الله عز وجل وأمر بالعرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما النفقة التي تجب للزوجة على زوجها؟ ما النفقة؟ ايش مقدارها؟ 100 ريال يوميا؟ 500 ريال يوميا؟ العرف. طيب وتحديد الفقهاء انه بكسرة خبز يوميا وكسوة في السنة، نقول هذا تحديد بالنسبة لماذا؟ بالعرف في زمانه. لكن عندنا كسوة سنوية، في كسوة سنوية نقها كل اسبوع ثوب، كل اسبوع ثوب وانت ما تشوف الجادة، معك فلوس ولا تدين؟ وقليل من النساء يرحمن أزواجهن في مسائل النفقات. تفضل. يزاد ما يحصل منه الضرر في كل شيء بالأخف قدر. هذه قاعدة الضرر يزال، وهي القاعدة الثالثة من قواعد الفقه الكبرى. قال الله عز وجل لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقال الله عز وجل ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وقال الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهذا أحسن من التعبير بقولنا الضرر يزال، لأن المتقرر عند العلماء أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى، التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى، أحسن من لفظك أنت ولا لا؟ لفظ الشارع أحسن، أبعد عن المداخلات. ولذلك التعبير بالأعمال بنياتها أحسن من تعبير الأمور بمقاصدها لموافقة الأول لفظ النصوص. والتعبير عن تحريف الأشاعرة بالتحريف أحسن من تعبير بالتأويل، لأن الله قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. والتعبير عما فعله الجهمية بالتمثيل أحسن من التعبير بالتشبيه، تقول الممثلة مثلوا صفات الله بخلق، أحسن ما تقول الممثلة شبهوا، لأن الله قال ليس كمثله فلا تضربوا لله الأمثال. فكلما كان تعبيرك عن المعاني الشرعية عقيدة وشريعة متفقا مع ألفاظ النصوص كلما كان أولى. وهذا هو الذي جعل أبا العباس الفحل يبدأ عقيدته الواسطية بذكر الصفات بألفاظ النصوص، ما قال إن لله يدين بل قال بل يداه مبسوطتان، ما قال إن لله وجها بل قال ويبقى وجه ربك، ما قال إن الله ينزل بل قال ينزل ربنا، جاب ألفاظ النصوص التي تعبر عن العقائد. احفظوها القاعدة، هذه قاعدة من القواعد الكبرى في الشريعة، التعبير عن ألفاظ النصوص، التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. فأي شيء حصل منه الضرر فالواجب إزالته، فلا يجوز لك أن يصدر منك ضرر على غيرك، ولا يجوز لغيرك أن يصدر ضرر منه عليك، فلا ضرر يصدر منك على غيرك ولا ضرار يصدر من غيرك عليك أنت، فلا ضرر ولا ضرار. فما تام حل ضرر فالواجب علينا أن نرفعه، انتبه، وطريقة رفعه أن نطلب رفعه أولا بلا ضرر مقابل، فإذا أمكننا أن نرفع هذا الضرر بلا ضرر مقابل فهذا هو الواجب. هذه الحالة الأولى وهي أكمل الحالة. طيب إن كان لابد من ضرر مقابل فننظر إلى أخف الضررين، فنرفع الضرر الأثقل بارتكاب الضرر الأخف، فإذا تعارض ضرران روعي أشدهما بارتكاب ماذا؟ أخفهما. لو أن إنسانا أكرهك على النطق بكلمة الكفر وإلا قتلك، فلا جرم أن فوات النفس بلا مسوغ شرعي أعظم من فوات الدين ظاهرا مع اطمئنان القلب بالإيمان. ولذلك قال الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فرجح مصلحة حفظ النفس، انتبه، لكن مصلحة العرض والمال لو أن إنسانا قال لك أكرهك أعطني ما في جيبك وإلا زنيت بحريمك، قدم مصلحة العرض، لأن المال إذا فات فيفوت إلى بدل، لكن العرض إذا فات يفوت إلى غير بدل. فإذا تعارض ضرران في حقك فقدم أخفهما بارتكاب، فقدم أشدهما بارتكاب أخفهما. وعلى ذلك قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني عندنا ضرران، ترك سبنا لآلهة المشركين ضرر، كنا نترك آلهتهم كذا بس هذا ضرر، وسبهم لإلهنا ضرر، فنقف عن سبهم ونرتكب الضرر الأخف حتى يقفهم عن سب إلهنا وهو الضرر الأشد. فهمتم هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه. هذه الصفة هي الشرعية التي يحب النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة عليه. ترك بناء الكعبة على هذه الصفة ضرر، هدمها ضرر، أي الضررين رجح؟ الضرر الأعظم وهو هدمها، لأن سيكون فتنة لهؤلاء الحديث عهد بإسلام، يعني توهم داخلين في الإسلام وتهدم الكعبة التي هي قبلتهم تدعوهم لها وللإيمان بربها الذي نصبها للناس، دين يهدم مقدساته هذا مو بدين، فيكفرون لأنهم توهم حدثاء عهد بإسلام. بل اسمع أكثر من هذا، أهل السنة والجماعة قدموا طاعة الحاكم الفاجر الظالم والبقاء تحت سلطانه على الخروج عليه، مع أنه ظالم وفي ضرر بقاءه، لكنهم نظروا إلى ماذا؟ إلى الضرر الأعظم من بسبب الخروج عليه. فعند أهل السنة مفسدتان وضرران، بقاء هذا ضرر والخروج عليه ضرر، فلما نظروا إلى آثار الضررين وجدوا أن بقاءه أخف ضررا من الخروج عليه، فأوجبوا طاعته في غير معصية الله وحرموا الخروج عليه إلا بشرطين معلومين عند أهل السنة والجماعة. واللي ما يحكمون الناس إلا شرط واحد بس، أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، بس هذا الشرط، بقي شرط ثاني وهو أن تكون عندنا القدرة على إزاحته وتنصيب من هو أفضل بلا إراقة دماء. الثاني إذا ما يبونه يبون ذاك الأول بس، لأن ذا الثاني يكفهم عن شهواته، ما في الثاني جاهز، بنعود صناديق الاقتراع مثل ما قلنا، ما في ثاني جاهز سهل ولا ما في شنو أقول؟ شو ما تدري وانت عندي؟ انت فرقة التعزيز اللي لازم تذكرني. إذا تعارضا مفسدتان أو ضرران قدمنا الأعلى بارتكاب. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، انتبه، وجاءت بترجيح أعلى الصلاحين على أدناهما، وجاءت بتقديم أعلى الفسادين على أدناهما. هالثلاثة ذي بتجينا قواعد بإذن الله الواحد الأحد. إذا كان اثنين نفس الضرر، مثال أنكرت على راعي بقالة أنه يبيع دخان ماربورو، بكرة راح وجاب دخان ثاني، ولا شلون؟ إلا إلا إلا صح، يعني إنه دخان ودخان، فهنا أنت مخير بين الإنكار والسكوت، أنت مخير. بل حتى باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترى مفرع على قاعدة الأضرار، لأن من الناس من ينكر منكرا لإزالة ضرره فيوقعه إنكاره في ضرر أعظم، فهنا شرعا يحرم عليك إنكار هذا الضرر الأخف، يحرم حرام. فاللي يرى أن باب المنكر مخرجا على هذه القاعدة فسترى أنه يسكت عن كثير من المنكرات، لأنه يرى أن في إنكارها أعظم منه. لو أنك مررت على أناس من الجنود الظلمة وهم سكارى، خلهم سكران، لأنهم لا سكروا، ارجنوا في الخد، راجنين في الخد، خلهم لأن صحوا راحوا يقتلون المسلمين ويؤذون المسلمين، مثل ما نقل عن ابن تيمية وغير، وهذا فيه كثير جدا. الإنكار هجر المبتدع، في من الناس من إذا هجرناه زاد في بدعته، فإذا التواصل معه ضرر، وتواصله هو مع أهل البدع وانطراحه في أحضانهم بسبب هجرنا له ضرر أعظم، فحينئذ نتواصل معه بالقدر الذي لا يوجب عليه ضررا ولا يوجب علينا في مخالطته ضرر. فإذا شوفوا يا جماعة، اتقوا الله يا إخوان، العلم لا يؤخذ مجردا عن النظر في المصالح والمفاسد. انتبه، طاعة الحاكم لا تؤخذ مجردة عن النظر في المصالح والمفاسد، الخروج على الحاكم لا يؤخذ مجردا عن النظر في المصالح والمفاسد. انتبهوا، بكمل. إنكار المنكرات أو الأمر بالمعروف لا يؤخذ مجردا عن النظر في المصالح والمفاسد. إذن صار مبنى الشريعة كله على تحقيق مصلحة أو دفع مفسد. هذا الدين كله أمر بالتوحيد لجلب المصالح، نهى عن الشرك لدفع المفاسد، أمر بالسنة والاتباع لجلب المصالح، نهى عن السنة، نهى عن البدعة والإحداث لدفع المفاسد، ولا لا؟ أمر بالصدق لجلب المصالح، نهى عن الكذب لدفع المفاسد، أمر بالزواج لجلب المصالح، نهى عن الزنا لدفع المفاسد، أمر بالسعي والكسب لجلب المصالح، نهى عن السرقة والغش والظلم وأكل الماء لدفع المفاسد، أمر بالعدل لجلب المصالح، نهى عن الظلم. إذن الشريعة كلها ترجع إلى كلمتين، ما هما؟ جلب مصلحة ودفع المفاسد. صح، هذه العز بن عبد السلام ألف لك فيها كتاب عشان يقنعك بهالنتيجة. العز بن عبد السلام ألف كتابه المعروف في مصالح الأنام حتى يقنعك بهالنتيجة، أن الدين كله عقائده وشرائعه كله ترجع إلى يا يحقق مصلحة يا يجب قال ابن القيم، قال انتبه، قال: وبناء على ذلك فمن فعل ما يثير المفاسد ويقتل المصالح فهو على غير الشرع. كثرة القتل بلا حق الآن هل هو تحقيق مصلحة ولا فيه إقرار مفسدة؟ فكثير من الطوائف الآن تدعونا إلى أن نبعث في الأمة المفاسد ونقتل المصالح، فحقيقة دعوتهم أنها على غير الهدى والمل، حتى ولو استدلوا بأدلة من القرآن والسنة وفهموها على فهمهم الفاسد. الممسف النتائج، أنتم تبون مصالح وتقتلون مفاسد أنا معكم، لكن أما والله تبون تنشرون المفاسد في الأرض وتقتلون المصالح وتسدون أبواب الصلاة على الناس أنا ماني معكم، حتى لو ربوا لحاهم، حتى لو خرجوا في وسائل الإعلام، حتى لو مجدهم الإعلام ما يدخل فيهم، حتى لو كان متابعيهم في تويتر ملايين ما يدخل فيهم. المهم شو دعوتهم؟ هل هي تبعث المصالح وتقتل المفاسد ولا اللي يأمرك بقتل ابنك أو بقتل أباك أو بقتل أبيك أو بقتل ابن عمك هذا يحقق لك مصلحة؟ هذا يقتل المصالح ويدفع المفاسد. اللي يأمرك بأن تفجر في بلادك هذا وش يسوي؟ هذا في بلادي؟ اللي يأمرك بقتل المسلمين في المساجد، اللي يأمرك بأن تبدأ بأقرب الناس إليك فتؤذيه وتقتله وتكفره وتسعى جاهدا بالتخطيط له وتفجيره، هل هذا يبعث مصالح ويقتل مفاسد؟ الجواب لا والله العظيم. ولذلك الخوارج دعوتهم مبنية على قتل المصالح وانبعاث المفاسد، المعتزلة دعوتهم مبنية على قتل المصالح وانبعاث المفاسد، إلا أهل السنة والجماعة، إلا هالطائفة أسأل الله أن يرفع قدرهم وأقدرهم، هالطائفة بس بالحالة هي التي تسعى جاهدة على تحقيق المصالح وتكميلها وعلى قتل المفاسد وتقليلها ما استطعنا. فإذا كنا نستطيع أن ندفع الضرر بلا ضرر مقابل فهو الواجب، وإن لم نستطع فندفعه على الأقل بالأخف، لكن إياك أن تزيل ضررا أخف بضرر أقوى، بضرر أقوى. والأمثلة كثيرة والله، في رسالة لي اسمها شرح قاعدة المصالح والمفاسد في الشريعة، شرحت فيها أربع قواعد: الشريعة، القاعدة الأولى أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، القاعدة الثانية إذا تزاحم المصلحتان رعي أعلاهما بتفويت أدناهما، القاعدة إذا تعارض مفسدتان رعي أشدهما بارتكاب أخفهما، القاعدة الرابعة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. اللي بيفهم القواعد الأربع إن شاء الله أنه فهم الدين كله، اللي بيفهم القواعد الأربع إن شاء الله أنه فهم الدين كله، لأن الدين كله أصولا وفروعا عقائد وشرائع يرجع إلى تحقيق مصلحة ودفع مفسدة. رسالة في شرح القواعد، قاعدة المصلحة والمفسد، مصالح والمفاسد. نعم، أنتم فاهمين كلامي ولا لا؟ واضح؟ إذن الدين كله يرجع إلى تحقيق مصلحة ودفع مفسدة. يقول ابن القي، يقول ابن تيمية، يقول: الله يهديك يا العز بن عبد السلام، طولت على الناس. الدين في كلمتين قطع، وشوله ترك مفاسد؟ وشوله؟ خلاص، خلي الدين مبني على جلب المصالح، لأن ترك المفسدة يبنى على جلب مصلحة. أنا بترك مفسدة عشان أحقق، إذن صار الدين كله مبني على تحقيق مصالح، بس تحقيق مصالح. الأمر بالتوحيد مصلحة، النهي عن الشرك مصلحة، لا تقول والله دفع مفسدة، لا، قل مصلحة. فإذن صار هذا مصلحة، وهذا الأمر بهذا مصلحة، والنهي عن هذا مصلحة، فإذا صار الدين كله مبني على جلب المصالح. ولذلك قال الشيخ محمد بن عثيمين في أول منظومته: الدين جاء لمصالح البشر. هذا هو. نعم. سم. الضرر العام مقدم على الضرر الخاص لكل النبلاء. تقدم شرحه. نعم. وقدر أن ما يجوز للضرر بقدره من الحرام كالنظر. واصح. وكل فعل علق بشرطه فهو على ما علق. أنتم تعرفون أن الحرام يجوز للضرورة، فإذا حل بالإنسان ضرورة فيجوز أن يفعل حراما، أن يفعل الحرام. لكن الناظم الآن قال: وقدرن ما يجوز للضرر بقدره، يعني أن الإنسان إذا جاز له شيء من المحرمات فإن هذا التحريم يكون على قدر ارتفاع ضرورته. يعني مثلا يجوز للجائع الذي بلغ حد الهلاك أن يأكل من الميتة، لكن هل له أن يأكل كاملا؟ الجواب: يجوز له أن يأكل منها المقدار الذي تندفع به ضرورته فقط. وكذلك إذا غص ولم يجد إلا خمرا فله أن يشرب منها بالقدر الذي تندفع به ضرورته فقط، وهكذا. فإذا الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها. المرأة إذا جاز لها كشف وجهها لمداواة سنها فما لا داعي تطرح هذا، ليش هذا؟ قضيتها قضينا. كشف الوجه كاملا لماذا؟ طرح الشعر لماذا؟ طرح الطرحة بعد بعضهم سخ البشت، سخ البشت. إذن ها لا، ما يجوز التجاوز. الشريعة أجازت لك أن تكشفي له مقدار إيش؟ مقدار الضرورة فقط، مقدار الضرورة فقط. نعم. نعم. وكل فعل علق بشرطه فهو على ما علق. اسمعوا يا جماعة، الشروط الشرعية يجب إعمالها لا إهمالها، كقول الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. الأمر في كاتبوهم مطلق ولا معلق بشرط؟ معلق بشرط، وهو قوله: إن علمتم فيهم خيرا. وكل خير في القرآن فهو المال، يعني إن علمتم فيهم قدرة على اكتساب المال. فإذا الله لم يأمر بمكاتبة العبيد مطلقا، بل أمر بمكاتبة العبيد تعليقا على شرط وهو إن علمتم. فإذا لا يجوز لنا أن نفرد الأحكام عما علقت عليه. مثل بعض الناس: التمثيل جائز بثلاثة شروط، خذوا جائز وتركوا ثلاثة شروط. طيب لعب المرأة الرياضة جائز بسبعة شروط، خذوا جائز تركوا سبعة شروط. فهم يأخذون الكلام ويتركون ما علق الكلام عليه، فهذا تحايل. وإذا علم المفتي أن السامع أو السائل يريد أن يتحايل فليخرج الحكم بلا تعليق. وهذا هو الذي جعل بعض أهل العلم يترك التعليقات والشروط لعلمه بأن السامع لا يريد الشروط وإنما يريد الكلمة الأولى وهي يجوز. هل للمرأة السفر الجواب في الطائرة، يعني يودعها محرمها من المطار ويستقبلها مع يجوز بشروط وضوابط؟ لا، خذوا يجوز وتركوا. التصوير الفوتوغرافي يجوز بشروط، خذوا يجوز وتركوا شروط. ما نتعامل به مع بعضنا في كلامنا نتعامل به في كلام الشارع، فالشارع أجاز أشياء بإيش؟ بشروط. فإياك أن تأخذ الجواز بدون ما علق الكلام عليه. فإذا خذ الحكم بما علق عليه إن كنت تريد أن تبرأ ذمتك. هذا قصده، يقول: كل فعل علق بشرطه فهو على ما علق. فإياك أن تأخذ الفعل وتترك الشرط، وتترك الشرط. نعم. إن اليقين دائما لا يرفع بالشك، أما باليقين يرفع. نعم. اليقين لا يزول بالشك، قاعدة من قواعد الفقه الكبرى معروفة، أصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف أو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وحديث أبي سعيد في صحيح الإمام مسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى تماما شفعنا له صلاته، وإن كان خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. فكل فرع يتجاذبه يقين وشك فتلغي الشك وتعمل باليقين. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على يقين طهارته، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على يقين حدثه، ومن تيقن إسلامه وشككنا في كفره فهو على يقين إسلامه، ومن تيقن كفره وشككنا في سبب إسلامه فهو على يقين كفره، ومن تيقن الطلاق وشك في الرجعة فهو على يقين طلاقه، ومن تيقن النكاح وشك في سبب الطلاق، هم موسوسين، بعض الموسوسين شكون في الطلاق، فهو على يقين نكاح. وهذه قاعدة عظيمة جدا، قاعدة من قواعد الفقه الكبرى. نعم. إن أقت العبادات المؤقتة بوقت تفوت بفواتها إلا من عذر، فمن أخرج الفريضة عن وقتها فننظر، إن كان بعذر فيسوغ له قضاؤها، من نام أو نسي فليصلي إذا أصبح أو ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. ولكن إذا كان قد أخرج الفريضة المؤقتة عن وقتها بلا عذر فلا يسوغ له قضاؤها، في أصح القولين، واختاره شيخ الإسلام بن حزم، شيخ الإسلام وابن حزم وجمع، خلافا للجماهير. وكذلك النافلة القبلية والبعدية لها وقت، عبادة مؤقتة بوقت ابتداء وانتهى، فإذا أخرجتها عن وقتها فننظر إلى سبب الإخراج، إن كان بعذر فيمديك تداركها فيما بعد، وإن كان بدون عذر ما تداركها. ولذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر البعدية بعد أن صلى العصر، كما في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها وأم سلمة أيضا. وأما قوله أفنقضيهما إذا فاتت، قال لا، فهذه الزيادة الشاذة ضعيفة. كذلك زكاة الفطر لها عبادة ذات وقت ابتداء وانتهاء، فمن نام ذاك اليوم وما استيقظ إلا الساعة 9 في يوم العيد أخرج العبادة المؤقتة عن وقتها بعذر، فيسوغ له إخراجها على أنها زكاة، والله يغفر له. وأما إذا أخرجها عن وقتها عمدا فلا يسوغ له قضاء، ولو أخرجها 100,000 مرة إنما هي صدقة من الصدقات، ما تصير أنها، ما تصير على أنها زكاة. وهكذا دواليك في كل العبادات، أي عبادة أقتها الشارع بوقت ابتداء وانتهاء فاحكم بفواتها لفوات وقتها إلا من عذر، فالشارع إنما عذر بالتدارك من له عذر، وأما من لا عذر له فإنه يحرم من فعل هذه العبادة، وإنما توبته التوبة، يتوب إلى الله عز وجل من الترك والاستكثار من النوافل، لعل ذلك يسد ذلك النقص الحاصل عنده. نعم. نعم، أي كلام يمكننا إعماله فلا يجوز لنا إهماله. لو أنك قلت حكما ثم أهملته ولم أعمل به لكنت مجانبا للحق معك، لأن الله يقول أعطوا كل ذي حق، الشارع يقول فأعطي كل ذي حق حقه، ومن حق كلام المخلوقين أن نعمله. ولذلك في الوصايا عند القاضي أي شرط من شروط الموصي يمكن إعماله فلا يجوز إهماله، وكذلك شروط الواقفين، أي شرط من شروط الواقفين يمكن إعماله فلا يجوز إهماله. فإذا كان كلام المخلوقين يجب إعماله مع الإمكان، فكيف بكلام الله ورسوله؟ فإذا لا يجوز لنا أن نلغي شيئا من كلام الله ورسوله ما دام يمكن إعماله. ولذلك لا حق للأئمة الحنفية أن لا يعملوا بحديث بسرى، لأنه إهمال له، وإعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله. ولا حق للحنفية أيضا ألا يعملوا بحديث لا نكاح إلا بولي، لأن إعماله أولى من إهماله، وأنا خصصت هذين المثالين لأنني ذكرتهما قبل قليل. ولا حق للآئمة الحنفية ألا يعملوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فإن قراءة الفاتحة الكتاب ليست من أركان الصلاة عندهم، لقاعدة باطلة عند الحنفية، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. وهكذا دواليك، فأي شيء يمكن إعماله من كلام الله ورسوله فلا يجوز إهماله. تقول طيب اضرب لنا أمثلة غير الحنفية، خذوا مثال واحد فقط أو مثالين، انتبهوا. يقول العلماء رحمهم الله لا يجوز أن ندعي نسخا في نص إذا كان يمكن إعماله، لأن نسخه يؤدي إلى إبطاله، وإعمال الكلام أولى من إهماله. ولذلك لا يجوز لنا أن نعتقد في قول الله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، لا يجوز أن نعتقد أنه منسوخ بقوله بعده الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. أغلب كتب الأصولين تقول الآية الثانية ناسخة للأولى، فأهملوا العمل بالأولى، نقول لا، إعمال الكلام أولى من إهماله. نعمل بالأولى في حال ضعف المسلمين وقلة عددهم، ونعمل بالآية الثانية في حال كثرة المسلمين ووفور عتادهم، في المشكلة صح ولا لا؟ عملنا وإذا أمكن الإعمال فلا يجوز الإهمال، وإذا أمكن الجمع فلا يجوز القول بالنسخ، فلا يجوز القول بالنسخ. فهمتم هذا ولا غير واضح؟ ها. نعم نعم صح. أنا أرفض نسخه. نعم في الضعف نعمل بالأول، مثل فأعرض عنهم، فأعرض عن الجاهلين، لا تقاتلهم اتركهم، هذه في العهد المكي. طيب في العهد المدني قاتلهم، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. بعضهم يقولون آية السيف فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم نسخت 120 آية من القرآن التي تأمر بالعفو والصف، هل هذا صحيح؟ جواب لا، هي حالتان، إن كنا في حالة ضعف فنعمل بالعهد المكي، وإن كنا في حالة القوة والنشاط والكثرة نعمل بالعهد المدني. هذا هكذا في رسالة لي اسمها الإبطال لكثير من دعاوى النسخ بالاحتمال في مجلدين، وبحثت ما قيل فيه إنه منسوخ من أول القرآن إلى آخره ومن أول السنة إلى آخرها، فصارت أمثلة كثيرة يدعي فيها بعض الناس بأنها منسوخة، وفي الحقيقة أنها بيان أو تخصيص عموم أو تقييد إطلاق، فلعلكم ترجعون لها. نعم واصل. الإبطال لكثير من دعاوى النسخ بالاحتمال. نعم ارفعوها يا بندر، ارفعوها على الانترنت، ارفعوها. الأخ بندر هو اللي مسؤول عن مكتبي وعن كتبي، جزاه الله خير. ولو جلست أشكره من هنا إلى أن تقوم الساعة ما وفيت ولا عشر معشار حق علي، جزاه الله خير، فضله علي أعظم من فضلي عليه. نعم تفضل اقرأ. والأمر نهي عن جميع ضده والنهي قل بواحد من ضده. إذا أمرتك وقلت قم فهذا نهي عن الجلوس، إذن الأمر بالشيء نهي عن ضده. إذا قال الشارع صلي هذا الوقت، إذن كأنه قال لا تترك الصلاة، فإذن الأمر بالشيء نهي عن ضده. إذا قال الشارع ربي لحيتك، إذن هو نهي عن الحلق. ولا لا، ما يجي واحد يقول والله الشارع قال أعفو اللحى لكن ما قال لا تحلق اللحى، يقول الأمر بالشيء نهي عن ضده. كذا ولا لا، الشارع أمرك بتقصير الثوب فهو نهي عن الإسبال، نهاك عن الإسبال فهو أمر بتقصير الثوب، فإذا النهي عن الشيء أمر بضده والأمر بالشيء نهي عن ضده. نعم واضح، واضح الكلام ولا لا؟ من يعطيني أمثلة غيرها؟ الأمر بالصيام نهي عن إفطار يوم من أيام رمضان. طيب الأمر بالزكاة نهي عن تركها والإهمال فيها. النهي عن لبس الحرير أمر بواحد من أضداده وهو أن يلبس ثوبا آخر من أي نوع كان، بس المهم أنه يترك هذا النوع، يعني أمر بأن يستر عورته بشيء آخر. نعم. ويحمل العام على ما خص في تعارض بالاتفاق فاحتفي. كم الرقم؟ لا انتظر، لا انتظر، كم القاعدة، كم رقمها؟ 33، بقي لنا شوي. إيش نقول؟ أي نعم، العام يبنى على الخاص، فإذا ورد اللفظ عاما في مكان وورد في لفظ في مكان آخر خاصا فليس هناك تعارض بين عام وخاص، وإنما تقول العام يبنى على الخاص. مثاله قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي حيض. قال المطلقات، هذا لفظ عام لأنه جمع دخلت عليه الألف واللام، والجمع إذا دخلت عليه الألف واللام أفاد العموم. إذن هذا النص العام يقضي بأن كل من طلقت فعدتها، كل من طلقت بدون استثناء، لكن وجدنا أدلة أخرى تخرج بعض المطلقات، فلا نجعل الأدلة معارضة لهذا بل نقول مخصصة للنص العام، مثل من طلقت وليست بذات حيض فعدتها ثلاثة أشهر إما لصغر أو لإياس. قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، هذه مخصوص، هذه واحدة مش معي. إذا طلقت وهي حامل عدتها ثلاث قروء بعد، لا حتى تضع حملها، وأولاة الأحمال أجلهن، إذن هذه الثنتين الآن خصصنا، بقي ثالثة. إذا طلقت قبل الدخول بها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، الله، إذن خص ثلاث من النص العام. هل بين هذه الآيات الثلاث وبين النص العام تعارض؟ الجواب لا، وإنما ويحمل العام على ما خص في تعارض بالاتفاق، يعني اتفق العلماء على تقرير هذه القاعدة. وبالجملة ترى هذه القاعدة من قواعد الأصول الكبرى، يعني قواعد الأصول هي الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولي فيها رسالة تجدونها موجودة في 100 فرع. القاعدة الثانية وهي مهمة جدا، الأمر يقتضي الوجوب وهي مشروعة في 100 فرع عندكم، والنهي يقتضي التحريم مشروعة في 100 فرع، المطلق يبنى على المقيد مشروعة في 100 فرع، العام يبنى على الخاص مشروعة في 100 فرع. هذه القواعد الخمس اللي بيلم بها إن شاء الله بيفهم الأصول، القواعد الخمسة اللي بيلم بها إن شاء الله بإذن الله سيفهم الأصول بإذن الله عز وجل. مثال ثاني، تبون نضرب مثال ثاني ولا يكفي المطلقات؟ مثال ثاني. طيب، قال الله، قال النبي صلى الله عليه، قال جابر، قال كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ضربنا مثال من القرآن بمثال من السنة، يعني أي شيء ينطبخ على الضوء كان في أول الإسلام يتوضؤون منه، توضؤوا مما مست النار. أي شيء ينطبخ على الضوء كان في أول الإسلام يجب أن يتوضأ الإنسان منه، انتبه. فآخر الأمرين النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل ولا يتوضأ. طيب، كيف نجمع هذا، هذا النص العام مع الأمر بالوضوء من لحم الإبل؟ لحم الإبل يطبخ على النار. اختلف العلماء بسبب النظر في هذين الحديثين، فذهب أهل بعضهم إلى كذا وبعضهم. القول الصحيح أنه لا تعارض بين عام وخاص، فنقول إذا لا يجب الوضوء من كل شيء مسته النار إلا إلا إلا إيش؟ لحم الإبل خاص، وما عداه فلا. تبون مثال ثالث؟ قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع، كم مضاف إليه ولا لا، مضاف ومضاف إليه، والجمع إذا أضيف أفاد العموم. إذن يدخل جميع أولادنا ولا لا، المسلمون والكفار. هالآية يدخل فيها أولادك يرثونك، المسلمين والمسلمون والكفار. لكن في نص آخر من السنة قال لا يرث المسلم الكافر. إذن الولد الكافر مخصوص من عموم يوصيكم الله في أولادكم. طيب، وولد النبي أيضا، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ولذلك لم يورث أبو بكر فاطمة، صح ولا لا؟ فإذن أولاد الأنبياء والأولاد الكفار لا يدخلون في قول في عموم قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادك. وهذه قاعدة كبيرة جدا، إذا رأيت النص عاما في مكان وقد خص منه بعض الأفراد فإن العام يبنى على الخاص. أنت تنبيه لطيف جدا، وهي أنه ليس كل قاعدة من هذا الصدد نفهمها على أنها عامة وخاصة. ما في صبورة؟ طيب، انتبهوا، انتبهوا لي، انتبهوا لي إشارة يدي. من شروط العمل بقاعدة العام والخاص أن يكون حكم الخاص متعارضا مع حكم العام، لازم. يعني العام توضأوا، لا تتوضأوا مما مست النار، الخاص توضأوا من لحوم الإبل، إذن الخاص يعارض العام، فهنا نجعل العمل بهذه القاعدة حتى نفك التعارض. لكن أحياناً يجيك عام وخاص لا نعمل بهذه القاعدة فيه، بل نقول إن هذا ذكر للعام ببعض أفراده. مثال، انتبهوا، مثال، قال النبي صلى الله قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض كلها مسجداً. وش تفهم من هذا الحكم؟ أنه يجوز التيمم بكل أجزاء الأرض مسجداً وطهوراً، التيمم بكل أجزاء الأرض. عندنا أدلة خاصة، قالت وجعل التراب لي طهوراً. إذن الدليل العام أن الأرض كلها طهور، الدليل الخاص أن التراب طهور. هل الدليل الخاص يتعارض مع العام؟ الجواب لا، حكمه هو هو. فهنا ما تقول والله لا يجوز أن يتيمم إلا بالتراب، لا، تعمل بقاعدة العام والخاص في هذا الفرع، لا، بل هذا ذكر للعام ببعض أفراده، وذكر العام ببعض أفراده يستفاد منه التنصيص والاهتمام بهذا الفرد، لكن مع جواز بقية الأفراد. وبناء على ذلك فالقول الصحيح أنه يجوز لك أن تتيمم على التراب وعلى الرمل وعلى السبخة وعلى الحجر وعلى الشجرة وعلى كل ما على وجه الأرض إذا كان من جنس التراب. والذين اشترطوا التراب عملوا بقاعدة العموم والخصوص، وهذا خطأ، بل هذا ذكر للعام بعض الأفراد. مثال آخر، قل من كان عدوا لله وإيش وملائكته. طيب، الملائكة ما يدخل فيهم جبريل وميكال ولا لا؟ طيب، هذا عام، عام. ثم قال وجبريل وميكال، أوه، هذا ذكر للعام ببعض أفراده من باب الاهتمام بهم والتنبيه على شرفهم على سائر الملائكة. ما يصير تخصيص، لا تعمل بها، لا تعمل بالخصوص، ما فهمتم. مثال ثالث، مثال ثالث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب أي الجلد فقد طهر. فهذا نص على أن كل ما يدبغ من الجلود فإنه يكون طاهرا. طيب، فيه عندنا أحاديث تخص جلد الشاة، جلد الشاة قال دباغها طهورها، هل هذا يخصص فلا يطهر إلا جلد الشاة أو جلد الحيوان المأكول فقط؟ جواب لا، هذا ذكر للعام ببعض أفراده، لأن النص العام أن الدباغ يطهر الجلود كلها، والنص الخاص أن الدباغ يطهر جلد الشاة. طيب، وجلد الشاة من نفس الجلود، فإذا لا نعمل بقاعدة العام والخاص إلا إذا كان حكم الخاص يتعارض مع حكم العام، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل لا تتوضؤوا مما مست النار، توضؤوا من لحوم الإبل. لا، هذا في تعارض، هنا نعمل بالخاص والعام. أما إذا كان الخاص متفقا مع العام فهذا من باب ذكر العام ببعض أفراده، وهو تنصيص على الاهتمام بهذا الفرد، لكن ليس تخصيصا يهمل بقية الأفراد. ما فهمت؟ من اللي فهم؟ من اللي فهم؟ كيف؟ ما الحديث الثاني ما تحتاج إلى بيان لأنها وضحت الدلالة، ما في بدل ولا. ليش أنت تروح تعسر على نفسك؟ لا تعسر على نفسك، ليس هناك لفظ يحتاج إلى بيان، وليس هناك لفظ يحتاج إلى تخصيص، وليس هناك لفظ يحتاج إلى تقييد، وإنما الشارع أراد أن يبين لنا أن أفضل ما تيممتم عليه هو التراب، بس من باب التخصيص والتنصيص فقط. أكيد فهمتم؟ فهمتم ولا لا؟ من يعيد لي؟ متى نعمل بقاعدة العموم والخصوص؟ ها؟ كيف؟ متى نعمل بقاعدة العموم والخصوص؟ إذا كان بينهما تعارض. طيب، ومتى نعمل بقاعدة أن هذا ذكر للعام ببعض أفراده؟ متشابه هي، بس اللهم فقط إن حكم الخاص في الأولى متعارض وحكم الخاص في المسألة الثانية غير متعارض. هذه تفرقة أصولية خفيفة. أذان؟ من قبل الأوان استعجلا عاقبه بالحرمان عما استعجلا. لكل شيء أوانه ولا لا؟ فإذا استعجل الإنسان الشيء قبل أوانه فإنش على وجه محرم، فإن الشريعة تعاقبه بحرمانه من هذا الشيء الذي حمله على فعل الحرام. فإذا أوصى لك إنسان وصية واستبطأت موته تريد الوصية، فإنك تسعى إلى قتله استعجالا للوصية، فتحرمك الشريعة من هذه الوصية لأن وقتها لم يحن وأنت استعجلت وقتها، فتعاقب بحرمانها. من استعجل الشيء قبل أوان عوقب بحرمان. وكذلك إذا استبطأ الورثة موت مورثهم، يعني شيبة عندها 10 ملايين والأولاد ضعفة ما يملكون شيء، قالوا ذا الشايب ما بها صح منه، شايب صحيح ما مات ولا جه أمراض ولا شيء، قال واحد من الورثة أنا أكفيكم، جهزوا عماركم بس يلا افتحوا الحساب بكرة بيجيكم الإرث. فقام وقتل مورثه، فالقاتل ليس له من الميراث شيء لأنه استعجل الشيء قبل أوانه. وكذلك كل من احتال على تحصيل الحرام قبله فإنه يعاقب بحرمان. من أخذ الرشوة فقد استعجل كسب المال قبل حلول أوانه، فيكون معاقبا بمصادرة هذا المال منه، ولا يجوز أن نبقيه معه، فإنا آخذوها منه. أي إنسان تعجل حكما شرعيا قبل حلول أوانه فإنه يعاقب بحرمانه. نعم نعم. وستصحب الأصل في كل ما يقدر الأصل فيه هكذا عند العمل. متى ما تقرر لك أصل فقهي في باب فقهي في باب شرعي فالواجب عليك أن تبقى على هذا الأصل ولا تتعداه إلا بناقل. فالأصل في باب العبادات الحضر، فإذا نبقى على هذا حتى يرد الدليل بجواز العبادة. الأصل في العادات الحل، إذا نبقى على هذا الأصل حتى يرد الدليل المحرم لهذه العادة. الأصل في الأوامر الوجوب، إذا نبقى على هذا الأصل في جميع أوامر الشرع حتى يرد الدليل الذي يصرفها من الوجوب إلى الندب. الأصل في النواهي التحريم، إذا نبقى على التحريم في كل نهي شرعي كتابا وسنة حتى يرد الدليل الدال للمخرج النهي من التحريم إلى الكراهة. الأصل في المياه الطهورية، فكل ماء على وجه الأرض بل لو وجدنا مياها في المريخ أو في أي كوكب الأصل فيها الحل والإباحة والطهارة، ولا يجوز أن نخرج عن مقتضى الطهارة إلا بناقل ينقلنا. الأصل في الآنية الحل، فلا يجوز أن نحكم بمنع استعمال إناء إلا بدليل. الأصل في المعاملات الحل، إذن كل شيء قيل فيه الأصل كذا وكذا فالواجب عليك أن تبقى على هذا الأصل ولا تنتقل عنه إلا بدليل، صح ولا لا؟ واثبت على الأصل إيش؟ واستصحب الأصل في كل ما يقل الأصل فيه هكذا عند العمل، يعني أي باب تقرر فيه أصل فالواجب عليك أن تبقى على هذا الأصل ولا تتعداه إلا بدليل. وهذا يثمر لك ثمرتين عظيمتين. ثمرة الأولى عدم كثرة التنقل بلا أدلة، هذا ممتاز، هذا يجب لك انضباط العمل. أنا باقي على هذا الأصل إلا بدليل. اختلف العلماء في الماء المشمس، أنا باقي على أصل الطهورية. اختلف العلماء في ماء البئر بالمقبرة، أنا باقي على أصل الطهورية. اختلف العلماء فيما تغير بما يشق صون الماء عنه، أنا باقي على أصل الطهورية. اختلف العلماء في الماء الذي مسته امرأة، أنا باقي على أصل الطهورية. اختلف العلماء في الماء الذي استعمل بطهارة واجبة، أنا باقي على أصل الطهورية. خلاص أنت تبقى على أصل الطهورية حتى يأتيك الدليل الصحيح الصريح في الانتقال، انتقل. إذن هذا يوجب لك الانضباط في الفتوى والعمل. طيب الشيء الثاني، فائدة جميلة، أنك تعلم ممن تطلب الدليل، أمن الثابت عن الأصل أم من الناقل عنه. فالدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. مثاله، لو جاءنا رجلان وقال أحدهما هذا الماء طهور، بينما الثاني قال هذا الماء نجس، ممن نطلب الدليل؟ كيف عرفنا ممن يطلب الدليل؟ لما عرفنا الأصل. فإذا معرفة الأصل تجعلني أعرف ممن يطلب الدليل، صح ولا لا؟ الدليل يطلب من الناقل عن الأصل. أي إنسان ينقلك عن الأصل هو الذي يطالب بالدليل. من أفتاك بمقتضى الأصل فلا تطلب منه دليلا، دليله الأصل. لكن من أراد أن ينقلك عن طيب لو مثال آخر، لو جاءنا رجلان وقال يجوز للناس أن يتعبدوا بهذه العبادة، والآخر قال لا ما يجوز لهم أن يتعبدوا بهذه العبادة، نطلب دليلا من من؟ من أثبت جواز التعبد، لأن الأصل هو المنع. طيب لو جاءنا أحد وقال والله معاملة التأجير المنتهي بالتمليك محرمة، والآخر قال جائزة، ممن نطلب الدليل؟ ممن قال إنها محرمة؟ لو قال إنسان هذا الكوت حرام والثاني قال هذا الكوت جائز، أنت كوتك حرام أنا كوتي جائز، بس يعني كوتي أنا الحرام وكوتك اللي جائز، ولا كل كوتتنا حرام؟ ممن تطلب الدليل؟ ممن قال؟ لماذا؟ لأنه خالف. فإذا عرفت الأصل في الباب الفقهي فإن هاتان الفائدتان واضحة، أنك تثبت على هذا الأصل ولا تتعداه إلا فيما استثنته الأدلة في مسائل يمكن ما جعل عدد الأصابع، والشيء الثاني أنك تعلم ممن تطالب الدليل. ولذلك اعلموا أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. وللعبد الضعيف رسالة مختصرة، شرح قاعدة الأصول، الأصول في الأبواب، شرح قاعدة الأصول في الأبواب. نعم، هذا من قاعدة الأصول، كل قاعدة تبدأ بكلمة الأصل فهي من قواعد الأصول في الأبواب. الأصل في الكلام ما هو؟ الإعمال ولا الإهمال؟ الحقيقة ولا المجاز؟ نعم، هذا كل كلام تجاذبه أن يحمل على حقيقته أو مجازه فالواجب علينا أن نحمله على حقيقته، ولا ننتقل من حقيقة الكلام إلى مجازه إلا بناقل. وهذه القاعدة قررها أهل السنة باتفاقهم في باب الأسماء والصفات، وفي باب القدر، وفي باب الصحابة، وفي باب أسماء الأحكام والدين. ويبقى وجه ربك، ما حقيقتها؟ إثبات صفة الوجه لله. ما مجازها؟ الذات. فأهل البدع عملوا بالمجاز، وأهل السنة عملوا بالحقيقة. طيب، بل يداه مبسوطتان، ما حقيقتها؟ إثبات اليدين الذاتيتين اللائقتين بجلال الله وعظمته، صح؟ طيب، أهل البدع النعمة والقدرة، إذن حملوها على مجازها. وهكذا دواليك في سائر نصوص الصفات، أهل البدع يحملونها على مجازاتها، كل الصفات يحملونها على مجازاتها، أهل السنة يحملونها على حقيقتها. فهدى الله أهل السنة بسبب تقرير هذا الأصل العظيم. قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، ها؟ أهل السنة حملوها على إثبات صفة الرحمة اللائقة بجلاله، أهل البدع حملوها على إرادة الثواب. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أهل السنة حملوها على أن الله هو الذي ينزل، هو الذي ينزل، ينزل وين ينزل هذا؟ والذي ينزل، نعم. وأهل البدع قالوا لا، الله ما ينزل، تعالى الله أن ينزل، وإنما الذي ينزل رحمته أو ملك من ملائكته أو ينزل أمره. وجاء ربك، ها أهل السنة وش قالوا؟ يجيء حقيقة، مجيء حقيقي كما على الصفة التي يريدها الله. أهل البدع قالوا لا، مجيء مجازي، الذي يجيء أمره أو ملك من ملائكته أو رحمته. ها هذا هو الفيصل بين أهل السنة والبدع، أن أهل السنة يحملون الكلام على حقيقته فلا يصيرون إلى المجاز إلا بقرينة، وأهل البدع يحملونه على مجازه فلا يصيرون إلى حقيقته إلا بقرينة. وأي المذهبين أصح؟ ما في كلام. لكن لو جيتك وقلت دخلت الفصل فرأيت حمارا نائما بين الطلاب، مجاز، لأن في قرينة الآن وهي بين الطلاب. ما بعد خبرنا حمار يمشي نائم بين الطلاب، يعني تارك البرية وتارك جاي بذنيه ينوم بين الطلاب. فأنا أقصد ولو قلت مثلا دخلت المسجد فإذا أسد قد امتطى صهوة المنبر يهز أعواده، أسد، مش تفهمون من هذا؟ خطيب، ما حد يفهم الحيوان المفترس. إذن الأصل حمل الكلام على حقيقته إلا إذا وردت قرينة تصرفه إلى مجازه. هنا ملمح بسيط، وهي أننا لماذا لا ننتقل من حقائق الصفات الله إلى مجازاتها؟ لماذا لا ننتقل؟ اللي بيفهم هذا وقد لا تقرؤونه في كتاب إلا نادرا، لكن افهموه، لا ما قد تكتبوه افهموه، وهي أن الانتقال من حقيقة الكلام إلى مجازه فرع عن معرفة صفة الحقيقة. أنت عرفت صفة الحقيقة وكيفيتها، ثم أبى عقلك حمل الكلام على هذه الحقيقة المعلومة لك أنت، فانتقلت إلى المجاز. يعني لما كانت صفة صورة الأسد عندك اللي في الغابة متصورة، امتنع حمل الكلام هذا على الأسد اللي امتطى صهوة المنبر. لكن ما الذي يجعلك لا تحمل الكلام على حقيقته في قوله بل يداه مبسوطة؟ هل أنت تعرف كيفية حقيقة يدي الله حتى تنتقل من الكلام من الحقيقة إلى المجاز؟ أنت ما تعرف حقيقة صفة اليد، كيفية صفة اليد مجهولة لك، فأنت تفر من شيء تجهله إلى شيء آخر. إذا قال والله لا يراد بها حقيقة ويراد بها مجاز، طيب إيش حقيقة صفة يدي الله؟ إيش حقيقة صفة يدي الله؟ عطني أبينها، تعرفها أنت. ولذلك الحقائق التي يفهمها أهل البدع من نصوص الصفات هي إيش؟ هي صفات المخلوقين، فهم يفهمون يدا كيد المخلوق، فأرادوا أن يفروا من مماثلة الله بخلقه. فالحقيقة التي يفرون منها إنما هي تلك الحقيقة التي فرضتها عقولهم وأقحمتها في نصوص الصفات. أما أهل السنة فهموا حقيقة مجهولة، قالوا حقيقة يد الله التي لا ندري عن كيفيتها، فلم يكن ثمة شيء يجعل أهل السنة يفرون عن تلك الحقيقة. فهمت هذا يا شيخ عمال؟ فإذن إذا قال لك المبتدع لا يراد بها حقيقتها بل يراد بها مجازها، قل إيش حقيقتها طيب؟ إيش حقيقتها؟ قالوا يا أخي حقيقتها يبي يتنحش، إيش حقيقتها؟ قال والله مثل يد المخلوق. إذن العلة عندك هي التمثيل، التي جعلتك تعطل هي أنك إيش؟ مثلت، فمثلت أولا وعطلت ثانيا، فصدق قولنا أن كل معطل فهو ممثل، لأنه لم يصل إلى درجة التعطيل إلا بعد أن قام في ذهنه محظور التمثيل، فلو سلم عقله من قدارة التمثيل لما وصل إلى مرتبة التعطيل. فهمتم هذا؟ فإذا نحن لما كانت يد الله غير معروفة الحقيقة عندنا فنحن نبقى على الحقيقة، لأن الانتقال فرع عن معرفة الكيفية، فإذا كنا نجهل الكيفية فلا ننتقل عن الحقيقة. نزول الله إلى السماء الدنيا ما نعرف حقيقته ولا لا، فكيف نفر منه؟ فإذا يراد به حقيقته. لماذا لا ننتقل من الحقيقة إلى المجاز؟ لأن الانتقال فرع عن معرفة الحقيقة وكيفيتها أصلا. ما فهمتم هذا؟ هذا هو الذي جعل أهل السنة يبقون على الحقيقة، وتلك هي التي جعلت أهل البدع يفرون عن الحقيقة، فهم فروا عن حقيقة التمثيل التي وضعوها، وأهل السنة لم يفروا عن الحقيقة الصحيحة التي فرضوها. يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، يتوسع في البقاء ما لا يتوسع في الابتداء. قاعدة صعبة، اسمع أمثلتها أول، نصيحتي لكم ترى إذا صارت ألفاظ القاعدة صعبة اضرب مثالا يفهم الطلاب، هل فهمته هو القاعدة. مثال، الآن أحرمت، أنا قلت اللهم لبيك عمرة، ماشي، ومعي طيب وتطيبت بعد الإحرام، ابتدأت الطيب بعد الإحرام، هل يغتفر الشارع لي هذا؟ ما يغتفره، ابتداء الطيب بعد الإحرام ما يغتفر. لكن طيب قبل ما أقول اللهم لبيك عمرة طيبت بدني وبقيت رائحة الطيب بعد الإحرام، يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، صح ولا لا؟ خذ مثال ثاني، لو قلت اللهم لبيك عمرة ثم شفت حرمة طيبة فقلت ما تزوج وليد وليها زوجنيها. فقال أبشر والله أنت شيخ وطيب ولحية غانمة زوجتك. يجوز هذا ابتداء النكاح وأنا أنا محرم؟ ما قلت لا ناوي مشير؟ ما قلت لا أنت ناوي مشي؟ يجوز أبندر ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لكن لو أن محرما طلق زوجته قبل عقد الإحرام طلقها يوم عقد الإحرام استخار الله شاروا عليها الصالحين وراجعها، المراجعة تجوز للمحرم ولا لا؟ لأن المراجعة ليست ابتداء نكاح جديد بل هي بقاء للنكاح الأول ويغتفر في البقاء. ها فهمتم هذا؟ خذوا مثال ثالث عشان نختم عليها بختم الفهم إن شاء الله. ما حكم ابتداء النافلة في وقت النهي؟ ابتداء النافلة في وقت النهي لا يجوز صح؟ طيب ما رأيكم في إنسان بدأ النافلة كم يدن الظهر عندكم أنتم؟ 12 و20 دقيقة ها؟ طيب لا لا 12 و20 دقيقة يدن عندكم ها؟ ها؟ 26 قبلها بعشر دقائق هو وقت الزواج اللي قبل الزوال وقت نهي ولا لا؟ إنسان افتتح النافلة بعد ابتداء وقت الزوال صلاته باطل، لكن لو أنه افتتحها قبل الزوال ثم مد قراءتها إلى أن دخل عليه وقت الزوال. لا لا لا لا شفت أنت تدخلني في تفاصيل، أنا أبغى أفهم من المثال الآن، اترك المتعلقات. يجوز هذا الابتداء البقاء ولا لا؟ طب أوليس وقت نهي؟ وقت النهي يحرم عليه ابتداء النافلة لكن بقاء النافلة جائز ولا لا؟ طيب في واحد يوم سمع هذه القاعدة وهي تدل على غبائه قال كويس إذن سنبدأ الجماع مع الزوجة في قبل الفجر ويستمر لأن البقاء يغتفر ما لا يغتفر في الابتداء. يقول أنا ما ابتدأت نكاح جديد وإنما استمريت في نكاح ابتدأ قبل الفجر. لا هذه خطأ، هذه خطأ، هذا لا يغتفر ابتداؤها ولا ولا بقاؤها، لا يغتفر ابتداؤها ولا بقاؤها، والفروع على ذلك كثيرة. وقت الإقامة بقي المؤذن أشر لي على طول إشارة حتى لا نحبس الناس لأن ممكن لهم يبون يسمعون الدرس لا نثقل على الناس، متى ما جاء وقت الإقامة أخبروني على طول. نعم تغير الأحكام بالأزمان لا ينكر لست أعلم ما تأصل. نعم إن هناك أحكام مبنية على الأعراف وهناك أحكام قد مبنية على بيان الله عز وجل لها أصولا وفروعا. فالصلاة بيّن الله عز وجل أصلها وهو أقيم الصلاة وبيّن فروعها ومتعلقاتها من صفة وعدد وكيفية. إذن الصلاة من الأحكام الأصلية التي بيّن أصلها وفرعها، فلا تدخل الصلاة تحت تغير الأزمان والأحكام. الصلاة صلاة العصر أربع في الزمن الأول ولين يقوم الساعة ما تتغير بتغير الزمان والمكان، وصلاة الفجر ركعتين في المملكة وركعتين في المغرب وركعتين في مصر وركعتين في الجزائر وركعتين في أمريكا ما تتغير بتغير الزمان والمكان. فالأحكام التي بينت أصولها وبينت تفاصيلها ودقائقها شرعا فهذه يسمونها الأحكام الأصلية، لكن هناك أحكام بينت أصولها وتركت تفاصيلها للعرف. مثل الله عز وجل قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، فعلمنا أنه يطلب منا أصل الزينة، لكن تفاصيل هذه الزينة وكيفية هذه الزينة تركها لنا. فالأحكام التي بينت أصولها وترك بيان فرعها للأعراف هي الأحكام التي تتغير بتغير الزمان والمكان. فالحرز بين أصله وترك نوعه، فما كان حرزا في الزمن الماضي فلا يلزم أن يكون حرزا في الزمن الحاضر. أول كان القضاة يفتون بقطع يد السارق إذا سرق السيارة وهي عند الباب، الآن يمكن لا يفتي القاضي بهذه الفتية لأن صارت السيارة حرزها داخل البيت ومقفلة بعد لكثرة السراق وضعف السلطان مثلا. فإذا ليس الحرز الذي يكون في الزمن الماضي لابد أن يكون حرزا في الزمن الحاضر. وأكمل هذه القاعدة بعد الإقامة إن شاء الله بعد الصلاة. والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم.